بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى مسألة قال: ويجب أن يعلم أن الاستطاعة، لازال يتكلم في مسائل القدر وفي خلق أفعال العباد. قال: ويجب أن يعلم أن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل، لا يجوز تقديمها عليه، يعني لا يجوز تقديم الاستطاعة على الفعل ولا تأخيره عنه. طبعا هذا الخلاف قول للسنة، أن هناك استطاعة قبل الفعل وهناك استطاعة تكون مع الفعل نفسه. هم يقولون لا، الاستطاعة تكون مع الفعل ولا تتقدم عليه ولا تتأخر، إذا حصلت أثناء الفعل خلاص لا تتأخر عنه. كعلم الخلق وإدراكهم، لا يجوز تقديم العلم على المعلوم ولا الإدراك على المدرك. والدليل على ذلك، طبعا هذا مثال خطأ، قوله تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. هنا المقصود كانوا لا يستطيعون قبولا للدعوة حال دعوتهم، يعني لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة فيحصل معها القبول. وأيضا قوله تعالى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة. يبقى لابد من أدوات قبل الفعل وأدوات أثناء الفعل، لابد من استطاعة قبل واستطاعة بعد. فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكان يقول: قد جعلتك مقيما، ولم يكن لسؤاله معنى، لأنه سئل في شيء قد أعطيه وهو قادر عليه. وأيضا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤال فيها معنى، ولأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بغير قدرة، لأنها عرض، والعرض لا يبقى، العرض لا يبقى، يعني لا يبقى زمانين كما يقول، ولا صح أن يوجد بعد الفعل. وأيضا لأنه يكون فاعلا من غير قدرة، فلم يبقى إلا أنها مع الفعل. ورددنا على هذا قبل ذلك وبيناه حتى في أبواب القدر في الدروس التقريرية في البداية، في دروس تقرير أبواب المعتقد. قال مسألة: ويجب أن يعلم أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى، يعني يراه المؤمنون يوم القيامة من حيث العقل. من حيث العقل، ليس هناك في العقل ما يمنع. يعني لما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أو قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. هذا لا ينفيه العقل. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله له مقالة عظيمة في هذا الباب، يقول فيها كلاما جيدا جدا، يقول: إن الأنبياء أتت بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ما المعنى؟ المعنى أنها أتت بما يحير العقل. أحيانا شيء يحير العقل، تسمع عن بعض الأبواب وبعض ما يحصل في الجنة يتحير عقلك، لكنها لم تأتي بمحارات، بما بمحالات، بما يحيله العقل، بما يقول العقل إنه مستحيل. قال: مقطوع بها للمؤمنين في الآخرة. هذا عليه الكتاب والسنة والإجماع تشريفا لهم. هذا يرد هنا على قول المعتزلة بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: لن تراني، قال المعتزلي الأشعري: ولن هنا تفيد تأبيد النفي، ولن في لغة العرب قد تفيد التأبيد وقد لا تفيد التأبيد، وقد لا تفيد التأبيد، وفي هذا الموطن هي لا تفيد التأبيد، إنما أراد أن يطوع علمه الذي تعلمه للمعتقد، ولا زال المعتقد وسيظل له أثر عظيم جدا في أبواب العلم وتطويعه، حتى العلوم التجريبية، حتى في العلوم التجريبية. ألم ترى كيف استدل الملحدون بكثير من أبواب العلوم التجريبية، الطب والهندسة والصيدلة والكوانتم والكيمياء والجيولوجيا، على عدم وجود الله تبارك وتعالى، وهي أحرى الأشياء في دلالتها، يعني أعظم الأشياء في دلالتها على وجود الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تسلك في ذلك مسلكا تريد به شيئا إلا وجدته. سيطوع هذا لمعتقده. والدليل على جوازها من حيث العقل سؤال موسى، وموسى من أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، ولذلك سأل ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فالذي أريد أن أقوله أن موسى صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ هنا، أن موسى صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسأل ربه بأمر فيه جهل، ولذلك لا، أو يسأله شيئا لا يجوز عليه سبحانه، ولولا أنه اعتقر جوازها لما سأله، ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل، ومن الجائز استقرار الجبل، ويدل عليه أيضا أنه موجود، والموجود يصح أن يرى. وأما الدليل على ثبوتها من طريق الكتاب والسنة قوله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه، من اللقاء سلام، واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضي إلا الرؤية. اللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضي إلا الرؤية. وأيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزيادة النظر إلى وجهه الكريم. وقد ذكر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمراد بقوله ناظرة أنها مشرقة، والمراد بقوله إلى ربها ناظرة أنها لربها راقية، لأن النظر إذا عدي بكلمة إلى اقتضى الرؤية نصا. نظر إلى يبقى لابد من الرؤية البصرية، كقوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وزيادة، قال: هي النظر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: هي النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيف. كلمة بلا كيف كأنها غريبة عن لسان ابن عباس، على لسان ابن عباس رضي الله عنه، لكن الحقيقة أنها بلا كيف، وردت في كلام أتباع التابعين كمالك بن أنس. إن الصحابة لما سألوه صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، ولا يلحقكم ضرر ولا ضيم في رؤيته. والمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، المرء بالمرء شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فكذلك الناظر إليه سبحانه وتعالى في الجنة لا يشك أن الذي يراه سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحديد. وهذا كما يقول القائل: أعرف صدقك كما أعرف النهار، ورأيت زيدا كما رأيت الشمس. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. طبعا هذا لا يثبت، يعني من آفات كتب المتكلمين على وجه الخصوص أن بها كثيرا من الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشكلة أنهم يبنون عليها أحيانا بعض الأحكام العقدية، مشكلة كبيرة. فأبواب المعتقد على وجه الخصوص لا بد من إثباتها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأم. قال: ويجب أن يعلم الأمة، المقصود بهم على وجه الخصوص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن قولهم، لا تخرج الأمة عن قولهم. قال: مسألة، ويجب أن يعلم أن الطاعة ليست بعلة الثواب. إنسان إذا طاع الله عز وجل ليس هذا سبب الثواب، ولا المعصية علة للعقاب، ولا يجب لأحد على الله تعالى شيء. لا، الطاعة هي سبب الثواب، والمعصية هي سبب العقاب، ولكن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله وفضله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل يدخل أحدنا عمله الجنة؟ قال: لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فدخول الجنة بالرحمة، لكن التفاضل في درجات الجنة يكون بالأعمال. قال: ولا يجب لأحد على الله تعالى، وهذا صواب حق، إلا ما أوجبه على نفسه، بل الثواب وما أنعم به العبد فضل منه، والعقاب عدل منه. هو لماذا يقول فضل منه وعدل منه؟ لأن في النهاية إنسان مهما عبد الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يوفي نعمة واحدة مما أنعم الله عز وجل بها عليه، فلو عذبه لعذبه وغير ظالم له، حتى وإن كان من العباد النساك، ولكنه فضل الله تبارك وتعالى. ويجب على العبد ما أوجبه الله تعالى عليه، ولا موجب ولا واجب على الله. والحسن ما وافق الأمر من الفعل، والقبيح ما وافق النهي من الفعل. هو هنا يقول في قضية التحسين والتقبيح، وهذه قضية تكلمنا عنها فيما يقارب العشرين محاضرة، لكن اجعلونا يعني نلخص القول فيها بين الثلاث فرق المعروفة: المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. المعتزلة يقولون أن العقل وحده هو الذي يحسن ويقبح، ولا يحتاج إلى النص، لا يحتاج إلى الوحي، العقل فقط هو الذي، فعظموا شأن العقل جدا، حتى إنه يستطيع أن يصل إلى أشياء بدون الوحي والثواب والعقاب. فجاء الأشاعرة وكانوا رد فعل، رحم الله شيخ الإسلام يقول الأشاعرة مخانيث المعتزلة، كانوا رد فعل المعتزلة، قالوا: لا، العقل لا يحسن ولا يقبح أصلا، لا مدخل له في التحسين والتقبيح، والتحسين والتقبيح خاضع للشرع. يعني لو الشرع جاء وقال الزنا حلال يبقى الزنا حسن، لو جاء وقال السرقة وهكذا. وأهل السنة قالوا: إن العقل له مدخل في التحسين والتقبيح، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال: والدليل على الفصل الأول أنه لا واجب عليه لأحد من الخليقة، الله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تبارك وتعالى، وأن حقيقة الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركه. الله عز وجل لو ترك شيئا أو فعله أو عذب عباده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وتعالى الله تبارك وتعالى عن الذم علوا كبيرا. ثم قال: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه: ليجزي الذين آمنوا بما عملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال إيه؟ هل لعملهم الصالح ولإيمانهم؟ قال: من فضله، من فضله، هذا فضل الله عز وجل، فاعلم أن ذلك بفضله لا بالعمل. وأيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، إذ إن الله عز وجل هو الذي وفقك إلى العمل ثم تقبله منك ثم أثابك عليه، وقد لا يوفقك للعمل ولا يحصل القبول ومن ثم تحصل العقوبة، فهو فضل الله في كل الأحوال، هو فضل الله تبارك وتعالى. قال وأيضا قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته فقط. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيدخل أحد منا الجنة بعمله؟ فقال: لا. فقيل: ولا أنت؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال له بعض الصحابة: ففيما العمل؟ إن كان هو فضل الله فقط ففيما العمل؟ فقال: أعمله، فكل ميسر لما خلق له. وإنما وعد الله سبحانه بالثواب وأوعد بالعقاب، وقوله الحق ووعده الصدق، فنصب الطاعات أمارة على الفوز بالدرجات، والمعاصي أمارة على التردي في الدركات والهلكات، وكل ذلك أمارة للخلق بعضهم على بعض لا له سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى هذا، فإنه عالم بالأشياء قبل كونها، قبل وقوعها، يعلم ما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال بعضهم: تفرد الحق بعلم الغيوب فعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون تبارك وتعالى. والدليل على الفصل الثاني هو أن الحسن ما وافق الأمر، وهذا مذهبهم في قضية التحسين والتقبيح، والقبح ما خالف الأمر، أن لذة الجماع في الزوجة والأمة صورتها، صورة اللذة في الفرج الحلال كصورتها في الفرج الحرام، يعني اللذة هنا واحدة، هي لذة يعني لازم قضاء وطر سواء كانت حلال أو حرام، نقول كده، لأن ذلك حسن في الملك بموافقة الشرع، قبيح في غير ذلك بمخالفة الشرع. الشرع فقط هو اللي قال بالتحسين والتقويه، طبعا هذا كلام غير صحيح، فالعقل حتى وان لم ينزل الشرع يقبح ان ياتي الرجل امرأة غير، العقل يقبح هذا حتى في الجاهليه، حتى الناس الذين لم ينزل، فالعقل له مدخل في التحسين والتقبيح، لكن الثواب والعقاب لا يكون الا بعد نزول الوحي. قال: وكذا القتل وصورته في القصاص فهي في القتل من غير قصاص، إلا أن أحدهما حسن لمطابقة الشرع، طبعا هذا كلام كما قلت لكم غير صحيح، والآخر قبيح بمخالفة الشرع. وكذا الأكل في آخر يوم من شهر رمضان كصورة الأكل يوم الفطر، إلا أن أحدهما حسن لموافقة الشرع والآخر قبيح لمخالفته. وكذلك بالعكس إمساك يوم من شهر رمضان كصورة الإمساك يوم الفطر، إلا أنه في أحدهما حسن للموافقة وفي الآخر قبيح وهو الإمساك في العيد للمخالفة. وجميع قواعد الشرع هكذا يقول تدل على أن الحسن ما حسنه الشرع وجوزه وسواه، وهذا صحيح، لكن هل ليس للعقل مدخل في ذلك؟ له مدخل في ذلك، والقبيح ما قبحه الشرع وحرمه ومنع منه لا من حيث الصورة، فتفهم ذلك يخلصك من جميع ما يريده جهال القدر يقصد المعتزلة من شبههم التي تضل عقول العوام. قال: فإذا ثبت هذا وتقرر جاء منه أن الباري سبحانه وتعالى ليس فوقه آمر يأمره أو أمره ولا ناه نهى حتى تتصف أفعاله طارة بالحسن بالحسن لموافقة الأمر ولا بالقبح لمخالفة الأمر، بل هو المالك على الحقيقة يتصرف في ملكه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال رحمه الله: مسألة. قال: ويجب أن يعلم أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من الله تعالى، فلا رازق إلا الله حلالا كان أو حراما. المعتزلة يقولون أن الرزق هو الحلال والحرام ليس برزق، والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويضيق، يقدر يضيق. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد أجمع المسلمون على إطلاق القول لا رازق إلا الله، كما أجمعوا على أنه لا خالق إلا الله، إن الله هو وحده سبحانه الرزاق ذو القوة المتين. ويدل عليه أيضا أنه لو فرض نشوء صبي من حال كونه طفلا إلى بلوغه بين اللصوص وقطاع الطريق، وكان يتناول من طعامهم المسروق المنهوب، ثم من بعد إدراكه البلوغ سلك مسلكهم في السرقة والنهب والغارة إلى أن شاخ وهرم ولم يتناول لقمة من حلال قط، فلو قال قائل إن هذا الشخص لم يرزقه الله رزقا قط ولا أكل له رزقا، كان هذا القائل معاند للنص وللواقع وخارق لإجماع المسلمين، هذا رزق ولكنه أخذه من طريق حرام. فدلت هذه الجملة أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هذا في باب الرزق. ثم قال رحمه الله: مسألة ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورد الروح إلى الميت عند السؤال ونصب الصراط والميزان والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين، كل ذلك حق وصدق وردت به النصوص، ويجب الإيمان والقطع به، لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل، ولا شيء مما وردت به النصوص يقال له إنه مستحيل في العقل، محال، العقول لا تعارض هذا ولا تحيله، ولكن قد تحار فيه، قد تحار في معناه في كيفيته لكن لا تحيله. وكذلك يجب القطع بأن الجنة والنار مخلوقتان في وقتنا، وكذلك طبعا مخلوقتان للأدلة الكثيرة الثابتة، ثبت هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك يجب القطع بأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع، وأن عذاب جهنم مخلد للكفار، وأن من كان مؤمنا لا يخلد في النار، إنما يدخل النار فيعذب بقدر ذنوبه، أو أصحاب الكبائر إن شاء عفى الله عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار فيدخلون الجنة، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل وقول وحال يقربنا إلى النار. قال: والدليل على إثبات عذاب القبر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال أبو هريرة: الضنك قال يعني عذاب القبر، يحيا في القبر حياة هي حياة غير الحياة الدنيا، حياة تسمى الحياة البرزخية. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال سبحانه: النار يعرضون، لآل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة. فدل ذلك على أن العرض على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أو أعوذ بالله من عذاب القبر. والدليل على سؤال منكر ونكير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، هذا ورد في الحديث، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم جلس عند رأس القبر فتكلم بكلام ثم قال: ابني قل أبي، وروى عنه صلى الله عليه وسلم، لا صح، قال لعمر رضي الله عنه: كيف بك يا عمر إذا جاءك فتانا القبر، يعني ملك القبر، منكر ونكير، فقال: أكون كما أنا الآن؟ فقال له: نعم. فقال له: إذن أكفيكهما. وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت أبي في النوم فقلت له: يا أبته، منكر ونكير حق؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد جاءني. فقال لي: من ربك؟ فأخذت عليهما وقلت لهما: لا أخلي عنكما حتى تعرفاني من ربكما. فقال أحدهما للآخر: دعه فإنه عمر الفاروق سراج أهل الجنة. طبعا كله لا يصح، كلام غير صحيح، وإنما يجري على عمر وأبي بكر وجميع الصحابة، ما يجري على بقية الأمة، وليس ثمة استثناء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل على نصب الصراط قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قيل في التفسير: هو العبور على الصراط. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ينصب الصراط على متن جهنم ضحض أو ضحض مزلة، والأنبياء عليه يقولون: سلم سلم، يقولون: يا رب سلم سلم، والناس يمرون عليه، فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كالجواد من الخيل، وهكذا، ومنهم الذي يكردس في النار، ومنهم من يكب في النار. والدليل على نصب الميزان قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها: أما عند مواطن ثلاثة فلا، الكتاب، أخذ الكتاب اليمين والشمال، ووزن الأعمال والميزان، والصراط، والناس يمرون على الصراط يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: واعلم أن الموزون في الميزان هو صحائف الأعمال. وقال في بعض الآثار: يشخص رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيعرض عليه 99 فيعرض عليه 99 سجلا مملوءة سيئات، مملوءة كثيرة. الحديث الصحيح ثابت في الصحيح. فيقال له: احضر احضر وزنك، تعال احضر، شوف السيئات سترجح أو الحسنات ستترجح. قيل: فيدع في كفة. قال: فيحار العبد. فيقال له: هل تعلم لك خبيئة أو حسنة؟ فقال فيدهش، فيقول: يا رب لا أعلم شيئا. فيقول تعالى: بل لك عندي خبيئة. فيخرج له بقدر الإصبع، فيقول: ما تغني هذه في جنب هذه السجلات؟ فإذا فيها لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بحولك وقوتك. طبعا تطيح بقية السجلات تغلب ولا يزن اسم الله تبارك وتعالى شيء. قال: والدليل على الحوض قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر. قيل في التفسير: هو الحوض. وأيضا قوله: أصلم حوضي كما بين أيلة إلى مكة، له ميزابان من الجنة أو كاويبه كعد أو أك الجنة أكاويبه جمع كوب يعني، أو كيزانه كعدد نجوم السماء، شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أطيب رائحة من المسك، من كذب به يوم القيامة لم يصبه الشرب يومئذ. قال: والدليل على ثبوت الشفاعة قوله تعالى: ولا يشفعون. طبعا أحاديث الشفاعة متواترة، وكذلك الآيات: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود بالإجماع هو مقام الشفاعة، شفاعتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل شطر أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفأ. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمؤمنين الخاطئين، يعني لأهل الكبائر. وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول للعابد يوم القيامة: ادخل الجنة. ويقول للعالم: قف أنت فاشفع لمن شئت. كان يتكلم عن فضل العالم على العابد، طبعا ولا يصح. والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمعد لا يكون إلا موجودا مهيئا. وأيضا قوله: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ليلة الإسراء الجنة والنار، لغير ذلك من الأخبار. والدليل على تخليد النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار: هؤلاء خالدون وهؤلاء خالدون. قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب لأهل الجنة. والآية في ذلك كثيرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار، فينظرون إليه، يعني أهل الجنة ينظرون إليه وأهل النار ينظرون إليه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والدليل على أنه لا يخلد في النار أحد من المؤمنين بذنب قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في النار من في قلبه ذرة من إيمان، فإن الكفار لا ينفعهم إحسان مع الكفر ولا يخرجون من النار. وكذلك الموحد لا تضره سيئة مع إثبات التوحيد ولا يخلد في النار. قيل: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك، وهو التوحيد، وقول لا إله إلا الله، ولا أعصك في أبغض الأشياء إليك، وهو الشرك، فاغفر لي ما بين ذلك، يعني من الكبائر والصغائر، وحاشاه أن يقع في الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. قال: ويجب أن يعلم أن الإيمان على ضربين: إيمان قديم وإيمان محدث. فالقديم إيمان الحق سبحانه وتعالى، أنه سمى نفسه مؤمنا فقال: السلام المؤمن المهيمن، يعني صفة من صفات الله عز وجل. وإيمانه سبحانه وتعالى تصديقه لنفسه لقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك تصديقه لأنبيائه بكلامه، وكلامه قديم، صفة من صفات ذاته. والإيمان المحدث إيمان الخلق، لأن الله تعالى خلقه في قلوبهم بدليل قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولأن إيمان العبد صفة للعبد، وصفة المخلوق مخلوق، كما أن صفة الخالق غير مخلوق، كما أن صفة الخالق قديمة، أعني صفات ذاته. وأيضا فإن حد القديم هو الذي لا حد لوجوده، يعني لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده ولا آخر لدوامه. وحد المحدث ما لم يكن ثم كان. فكما لم يجوز أن تكون صفة القديم محدثة، فكذلك لا تكون صفة المحدث المخلوق يعني قديمة، وإنما هي مخلوقة. وكيف تكون صفة الإلحاد المحدث قديمة وهي عرض لا يستقل إلا بحامل، ولا يمكن قيامها بنفسها، لأنه يستحيل وجود حركة من غير متحرك، وسكون من غير ساكن، وعلم من غير عالم، وسواد من غير أسود، إلى غير ذلك من صفات المحدثين. قال: واعلم أن حقيقة الإيمان، هنا يتكلم عن حقيقة الإيمان وتعريف الإيمان. قال: واعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق، والدليل عليه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، أي بمصدق لنا. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن كلام البقرة والذئب فقال: أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر يريد أصدق. وأيضا قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجنة والنار، أي يصدق به، وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة، أي لا يصدق به. طبعا كلامه في هذه المسألة في قضية الإيمان كلام طويل، لكن على كل حال الذي أريد أن أقوله أن الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. قول اللسان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول القلب التصديق، وعمل القلب والإخلاص والمحبة واليقين والخشية، وأعمال الجوارح، ومن أخصها الأعمال التي اختصت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الأعمال. والأعمال سواء أعمال القلب أو أعمال الجوارح ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. هذا كلام خلاص مقرر ثابت. لننظر بعد ذلك، لأن هؤلاء من يعني منهم من يسير مسيرة مرجئة الفقهاء فيخرج أعمال الجوارح من الإيمان، ومنهم من يعني نقول يغالي في حتى نفي أعمال القلوب ويقول هو مجرد التصديق، وهذا كلام فاسد. قال: واعلم أن محل التصديق القلب، وأن يصدق القلب بأن الله إله واحد. لو صدق بأنه إله واحد ولم يخلص له، ولم يحبه، ولم يحب رسوله، ولم يعادي، أو لا، هذا ليس إيمان. طب لو أحب وأخلص و ثم لم يعمل أعمال الجوارح، طبعا هذا لا يكون، لكن لو لم يفعل أعمال الجوارح دل ذلك على انتفاء أعمال القلوب، لأن أعمال الجوارح عبارة عن نتيجة لأعمال القلوب. أعمال الجوارح تخرج من أعمال القلوب، لأن هناك ارتباط وثيق بين عمل الظاهر وعمل الباطن لا ينفك أحدهما عن صاحبه أبدا. قال: واعلم أن محل التصديق القلب، وهو أن يصدق القلب بأن الله إله واحد، وأن الرسول حق، وأن جميع ما جاء به الرسول حق، وما يوجد من اللسان هو الإقرار، وما يوجد من الجوارح هو العمل، فإنما ذلك عبارة عما في القلب ودليل عليه، ويجوز أن يسمى إيمانا حقيقة على وجه ومجازا على وجه. ومعنى ذلك أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر بلسانه، صدق بالقلب وأقر بلسانه وعملت جوارحه، فهو المؤمن حقيقة عند الله وعند الأخلاص. وهنا ذكر الأركان. أما من كذب بقلبه وأقر بالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات بجوارحه، هذا منافق، أنه يكون يكذب بقلبه ويعمل يصلي ويصوم ويزكي، لا قيمة لهذا العمل، هذا مؤمن مجازا، ونحن نأخذه بالظاهر، لكنه في حقيقته ليس بمؤمن، لأن ذلك يمنع دمه وماله في أحكام الدنيا، لأنه مؤمن من حيث الظاهر وعند الله غير مؤمن. قال: والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأخبر سبحانه بكذبهم، ونحن نعلم وكل عاقل أنه ما كذب إقرار ألسنتهم، يعني أقروا باللسان، وإنما كذبت قلوبهم حيث أبطنوا خلاف ما أظهروا، لأن الأخرس المصدق بقلبه إيمانه صحيح حتى وإن لم يتكلم، وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار بلسانه. وكذلك بالعكس من هذا، فإن المؤمن المصدق بقلبه مؤمن عند الله تعالى وإن نطق بالكفر. يدلك على صحة ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فأخبر أن نطق اللسان بالإيمان لا ينفع مع إصرار القلب على الكفر، وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب، هذا كلام خطأ، لا يضر إن كان مضطرا، إن كان مكرها مجبرا، أما إن نطق طواعية واختيارا فهذا كفر لا يعفيه من الكفر. قال: واعلم أننا لا ننكر أن نطق القول بأن الإيمان عقد بالقلب، عقد بالقلب تصديق وإقرار باللسان وعمل بالأركان على ما جاء في الأثر، لأن صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي ينفع في الدنيا والآخرة، لأن من أقر بلسانه وصدق بقلبه وعملت أركانه حكمنا له بالإيمان، وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط، وحكمنا له أيضا بالثواب في الآخرة في حسن المنقلب. والله أعلم بالبواطن، نحن لا نستطيع أن نطلع عليه، لذلك أمرنا أن نأخذ بالظاهر من حيث شاهد الحال، وقطعنا له بذلك في الآخرة، بشرط أن يكون في معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك ويميته عليه. ولو أقر بلسانه وعمل بأركانه ولم يصدق بقلبه نفعه ذلك في أحكام الدنيا وأصلا دمه وماله، لكنه في الآخرة لا ينفعه. وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته وجدت بحمد الله تعالى ومنه أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب ولا اختلاف يصدق بعضها بعضا، وإنما الاضطراب والاختلال والاختلاف في فهم من سمع ذلك في الفهم، وليس له في فهم صحيح، نعوذ بالله من ذلك. قال: وكذلك أيضا لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص. باب ده هذه مفردة من مفردات الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما جاء في الكتاب والسنة، لكن النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك راجعا إلى القول والعمل، يزيد في القول ويزيد في العمل فيزيد الإيمان دون التصديق، لأن ذلك يتصور فيما مع بقاء الإيمان. فيقول إن أما التصديق لو انخرم، لو حصل شك يعني في قلب الإنسان، خلاص الإيمان يبطل. وبيان ذلك أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك صلاة أو صياما أو زكاة أو قراءة في موضع تجب فيه القراءة أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع كمال التصديق وثبات عليه. هو هنا الإشكالية التي تواجهنا مع المؤلف وأمثاله من كبار الأشاعرة، إن هو يتكلم في مسألة لا تتصور. يعني إذا حصل كمال تصديق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم سيدفع ذلك إلى العمل، فكونه لم يعمل، كونه لم يعمل التصديق مش كامل، يعني كمال التصديق يدفع إلى هذا وعمل القلب. وبالضد من ذلك لو فعل جميع الطاعات وأقر بجميع الواجبات وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الخمر أو نكاح الأم ولم يفعل واحدا منهما فإنه يوصف بالكفر وانسلخ من الإيمان، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينفع جميع ذلك مع انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحد، فيجوز نقص الإيمان وزيادته من طريق الأقوال والأفعال ولا يجوز من طريق التصديق، هذا ثابت بالكتاب والسنة على الإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة. وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه المسلم الخير، طبعا ما يحب لنفسه، وكذلك قوله: حتى يأمن جاره بوائقه، وأراد بذلك الكف عن الأذى ولم يرد التصديق، لأنه لو استحل أداء، لو استحل المعصية عموما يكفر. قال: الأمر الثاني في جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيمان يتصور أيضا أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة، فيكون ذلك أيضا في الجميع من التصديق والإقرار والعمل، ويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعا إلى الجزاء والثواب والمدح والثناء دون نقص وزيادة في تصديق من حيث الصورة، وقد دل على ذلك الكتاب. طبعا كلمة حتى إن الزيادة والنقص يكون في التصديق أصلا وفي التكذيب. يعني الآن أخبرني أحد عن شراب لزج القوام، غليظ القوام، حلو الطعم، وقال لي: هذا الشراب فيه شفاء من كثير من الأدواء أو فيه شفاء للناس. إذا أخبرني ثقة بذلك أنا أصدقه، إذا أخبرني كذاب قد لا أصدقه. فإذا أخبرني الثقة ثم جاءني بهذا الشراب وقال: هذا هو الشراب، فأنظر إليه، نعم يزيد تصديق، ثم إذا أخذته وشربته وأحسست بطعمه ولذته زاد تصديقي أيضا، ثم إن كان عندي مرض وشفيته من هذا المرض زاد التصديق، فدل ذلك على أن حتى التصديق فيه زيادة وفيه نقصان، لا يكون في الأعمال فقط. قال: أما الكتاب فقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ولم يرد أن تصديق من آمن قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح، لأن كل واحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق أولئك أكمل في الحكم والثواب والدرجة، لأن هذا يصدق بشيء لا يصدق به الآخر. قال: أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومعلوم أن أنفق مثل أحد ذهبا ما أنفقه أحد من الصحابة، لكن إيمانهم ونفقتهم في الحكم والثواب والجزاء والدرجة أزيد أكمل من نفقة غيرهم، فهي وإن كانت في الصورة أكثر لكنها أنقص من حيث الحكم لا من حيث العين، فاعلم أن حكم ذلك وتحققه فاعلم حكم ذلك وتحققه هو وازن هذا من أفعالنا اليوم، وأنها تتصف بالزيادة من حيث الحكم دون العين. أن من صلى صلاة الظهر في بلد من البلاد غير مكة والمدينة وأتى بجميع شرائطها، وآخر صلى بمكة والمدينة على وجه الذي صلى عليه الآخر، لا يقال إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من طريق الصورة والعين، ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم، يعني الثواب الذي يثاب عليه في تحصيل الفضل والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وفي مسجد هذا بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة، ولهذا النظائر يطول تعدادها، وقد تكون الزيادة بكثرة دلائل التصديق لا في التصديق، طبعا في التصديق وبكثرة دلائل التصديق، إذا كثرة دلائل التصديق زاد التصديق وقد ينقص التصديق بحسب ذلك. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.